فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا وجد عزاء وجاءنا ضيوف من خارج المدينة، من خارج المدينة ومن خارج القرية، فهل لي أن أكرمهم وأذبح لهم الذبائح بحكم أنهم ضيوف عندي؟ أول شيء، السفر لأجل التعزية هذا لا أصل له، واليوم ما حاجة إلى السفر. اليوم خذ الجوال، خذ التلفون وكلمهم كأنك حاضر معهم، لا حاجة إلى السفر. لكن عاد إذا تكلفوا تجشموا السفر وجوا لمك، ما في شك أنك تضيفهم، هذه ضيافة ما هي بعزاء، هذه ضيافة للقادمين. نعم.